بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. ونظرا لكون هذا الحديث متعلقا بالنوافل فهو بمثابة التوقيت والتأقيت لها، كأن الشريعة تأذن للمكلف أن يصلي صلاة النافلة في جميع الأوقات إلا هذين الوقتين، ويضاف لهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند انتصاف النهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الثلاثة الأوقات لا تصلى فيها النافلة، وبناء على ذلك كأن النافلة لها ميقات كما أن الفريضة لها ميقات. فبعد أن بين لنا رحمه الله الأحاديث الواردة في مواقيت الفرائض، شرع في بيان هذه الأحاديث المتعلقة بتأقيت النافلة. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: شهد عندي رجال مرضيون. الشهادة المراد بها هنا الخبر والإخبار والإعلام، وليس المراد بها شهادة القضاء. وقوله رجال مرضيون، لا شك أن الشهادة والخبر الأصل أن الإنسان لا يقبلهما من كل أحد، ولذلك أمرنا الله بالتثبت في الأخبار، فقال سبحانه وتعالى أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت في أخبار من لا يرضى للخبر والشهادة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقبل شهادة المرضي، كما في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء يدل على أنه لا بد من أن يكون الشاهد متصفا بصفات توجب القبول والعمل بشهادته وخبره. ولذلك شهد شاهد عند إياس بن معاوية القاضي رحمه الله، فرد شهادته فذهب واشتكى إلى الحسن البصري أو إلى ابن سيرين، فجاء إلى إياس وقال له: كيف ترد شهادته وهو مسلم قد استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا؟ فقال له رحمه الله: إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، وإن هذا لا أرضى شهادته. فزكى حبر الأمة وترجمان القرآن عمر بن الخطاب وجعل تزكيته في أعلى المراتب، فقال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وفي هذا مسائل: أولها أن الصحابة رضوان الله عليهم أهل الرضا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فهذه الصفوة التي اصطفاها الله واجتباها من هذه الأمة هم حملة الدين إلى التابعين، بل هم حملة الدين إلى الأمة كلها، ولذلك لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يتنقصهم ولا يقع فيهم فضلا عن أن يسبهم إلا منافق، ومن طعن فيهم فقد طعن في الدين، لأن الدين لم يصل إلينا إلا بفضل الله ثم بفضلهم. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد فضلهم والثناء عليهم، ويذكره الأئمة من أهل السنة والجماعة أصلا من أصول العقيدة، ردا على الرافضة أخزاهم الله وقبحهم، وبما نالوا به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم مطالب بهذه العقيدة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولذلك شهد الله بالرضا عنهم، فشهد عنهم بالرضا عنهم عموما من المهاجرين والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء هم أهل الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الشقاء والبلاء أن يتعرض العبد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله: لو قيل لليهود من خيار أمتكم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيار أمتكم قالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شرار أمتكم قالوا أصحاب محمد. فهذا من الشقاء وطمس البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية، والغواية الواضحة البينة، نسأل الله بعزته وجلاله أن يقطع دابرهم عنا وعن المسلمين أجمعين. فالمقصود أن هذا الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد فضلهم، فيقول: شهد عندي رجال مرضيون. معناه أن الصحابة أهل الرضا. ثم قال: وأرضاهم عندي عمر. فيه المسألة الثانية، فيه رد على الرافضة الذين يدعون أن آل البيت كانوا ينالون من الشيخين، فهذا علم من أعلام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، يشهد بأن أرض الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد شهادة الحق التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وفيه دليل على تفاضل الصحابة، لأنه قال: وأرضاهم عندي عمر. وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله اصطفاه واجتباه وقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نصرة الدين ما سبق به من عاصره وعاش معه من الصحابة ومن جاء بعده، فلا يدركه مدرك. ومن هنا نال هذه المنزلة العظيمة، ثم تليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذه العقيدة ينبغي أن يغرسها المسلم في قلوب أبنائه وبناته، وينشئهم على حب الصحابة والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم، عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا فيما تدعو له الحاجة، فهم أئمة الرضا. ولذلك قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من رواية الصحابي عن الصحابي، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الصحابة ويروي عن الصحابي، ولذلك يروي صغار الصحابة عن كبارهم، ويروي كبار الصحابة بعضهم عن بعض بحسب شهود المشاهد وعدم شهودها. قال رضي الله عنه في هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وفي حديث أبي موسى: لا صلاة بعد الصبح. هذا النهي في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على التحريم، وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول، أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم حتى يدل الدليل على ما دونه، وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعله. وهكذا إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمثابة قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعله، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض الظاهرية وقيل الظاهرية مذهبا لهم إلى أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون فهم ما ليس بنهي النهي وما ليس بأمر أمره، يقولون هذا فهم الصحابي ورد. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والعلم عند الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعلموا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أهل اللسان وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بما هو نهي وهم أعلم بما هو أمر، فإذا قالوا نهى فقد نهى، وإذا قالوا أمر فقد أمر، ولذلك يترجح القول بأنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتردد فيه. وهكذا لو قال الصحابي أمرنا أو نهينا كذلك أخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون دون ذلك، كما قال صاحب الطلعة أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، أي حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر قولي العلماء، وهو القول الراجح كما ذكرنا. لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة هذا نفي مسلط على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، مثل النكاح، مثل الإجارة ونحوها، فإذا ورد النفي مسلطا على الحقيقة الشرعية في قوله لا صلاة كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح، فللعلماء فيه قولان. أولا إذا قيل لا صلاة فعندنا ثلاثة أشياء، إما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عنا ذات الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود، فإذا قال لا صلاة بعد الصبح يعني أنه لا يستطيع أحد أن يقوم ويركع ويسجد بعد الصبح، يسمى نفي الذات، وهذا ليس مرادا بالإجماع أنه لم ينفي الذات. بعد نفي الذات يأتي درجة ثانية وهي نفي الصحة، فيكون المراد بقوله لا صلاة أي لا صلاة شرعية، بمعنى أنه لا صلاة معتبرة ولا صلاة صحيحة. وقوله لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح صحيح ولا نكاح شرعي بدون ولي، وهذا في الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة أن يكون المراد لا صلاة كاملة، أي أن الصلاة لا تكون كاملة والنكاح ليس كاملا إذا لم يكن بولي. فجمهور العلماء يقولون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة كما في حديثنا فالمراد به نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال. وذهب الحنفية وطائفة من العلماء من علماء الأصول إلى أنه نفي للكمال حتى يدل الدليل على نفي الصحة، ومذهب الجمهور أنه نفي للصحة أقوى لأنه أقرب إلى نفي الذات، والنفي مسلط على النكرة، وهذا الأصل فيه العموم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح النهي هنا قيل إنه للتحريم، بمعنى أنه يحرم عليك أن تصلي الصلاة النافلة بعد صلاة الصبح، ويحرم عليك أن تصلي الصلاة النافلة بعد العصر، لأن هذا هو الأصل في النهي كما ذكرنا. والعلماء يقولون كما هو مقرر في قواعد الأصول أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وليس هنا دليل يصرف النهي عن ظاهره. وإذا قلنا إنه للتحريم فإنه يستلزم بطلان الصلاة في قول طائفة من العلماء، بمعنى أنك لو نسيت يوما من الأيام فقمت بعد صلاة الصبح وكبرت نافلة مطلقة وليس من ذوات الأسباب، تظن نفسك أنك في وقت تباح فيه الصلاة، ثم تذكرت أثناء الصلاة، فإن قلنا إنها باطلة فلا تحتاج أن تسلم لأنها باطلة من أصلها، وإن قلنا إنها ليست بباطلة فحينئذ تسلم لتخرج من حرمة الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن بسند صحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن قلنا إنها غير صحيحة فلا تحتاج إلى التحليل بالتسليم وتخرج مباشرة، كما لو أنك كبرت للصلاة وتبين لك أنك على غير طهارة لا تحتاج إلى تسليم. وبناء على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، صلاة نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا يشمل جميع الصلوات. ومن هنا كره الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبي بالرحمات والرضوان، كره أن يصلي العبد بعد صلاة الصبح قضاء للفرائض، فلا يرى قضاء الفرائض في هذا الوقت المنهي عنه، ومنهم من يخصه بالطلوع وبالغروب، ومذهب الجمهور جواز ذلك، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة عند الجمهور، محمول على النوافل، لأن هذا الحديث صرف دل على تخصيص النهي بالنوافل وأنه لا يشمل الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بصلاة الفريضة في هذا الوقت المنهي عنه. في قوله لا صلاة بعد الصبح ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن فعل النوافل، لأن هذا خبر بمعنى الإنشاء، إذا قلنا إنه نفي مسلط على الحقيقة الشرعية فالمراد به أنه ينهى، كما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النهي عند الجمهور يشمل جميع النوافل، والنافلة إما أن تكون مطلقة كشخص يقوم ويصلي لله ركعتين تقربا فهذه نافلة مطلقة، وقد تكون النافلة لسبب، وهذا السبب قد يكون قبل النافلة مثل الدخول للمسجد ومثل ركعتي الطواف لأنه سبق فيصلي بعد دخوله ركعتي التحية ويصلي بعد طوافه ركعتي الطواف، فهذا سبب قبلي. وقد يكون السبب مصاحبا لفعل النافلة، إذا قلنا إن صلاة الكسوف نافلة فإن السبب مصاحب للنافلة فيستمر أو تستمر صلاة الكسوف حتى ينجلي، وهكذا بالنسبة لصلاة الخسوف، فهذا سبب مصاحب. وقد يكون السبب بعديا كصلاة الاستخارة، هو يريد أن يستخير، والاستخارة واقعة بعد الصلاة إما في التشهد أو بعد السلام، فهذا سبب بعدي. فإن كانت النافلة من غير ذوات الأسباب وهي النافلة المطلقة فإنه بالإجماع عند الجميع لا تصلى، واختلف في ركعتي الوضوء، وطردا للأصل الذي ذكرناه فالسبب قبليه لأنه توضأ ثم صلى ركعتين، لكن الإشكال أن ركعتي الوضوء لم يجعل لها بقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. فهذا يشمل حتى لو صلى ركعتي الفجر وهي فريضة، ومن هنا تعيينها على أنها نافلة سببية شكك فيه بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله. بقي معد ذلك مثل ركعتي الطواف ومثل ركعتي تحية المسجد، فللعلماء فيها قولان. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النوافل لا تصلى بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر لهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، ولم يرد ما يخصص ذوات الأسباب عن غيرها، فبقيت على عموم الحديث، لأن الأصل في العام أن يبقى على عمومه. وهذا القول أكدوه بالسنة الواردة عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان يمنع الناس ويضربهم كما صح عنه إذا رآهم يصلون بعد الصبح أو بعد العصر. ومع هذا وهو خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، فاجتمعت السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب المحدث الملهم، حيث كان يمنع من الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حتى ولو كانت من ذوات الأسباب. فقد صح عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم أخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، وذي طوى الوادي المعروف وهو من أودية مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه ويبيت ثم يدخل ويطوف إذا قدم إلى مكة، وكان ابن عمر يفعل ذلك كما صح عنه. فهذا الموضع خارج عن العمران في ذلك الزمان، فطاف عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فامتنع من فعل ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس عليه وهو في ذي طوى، فصلى ركعتي الطواف. وهذا بمحضر من الصحابة وأئمة الفتوى، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يسمح لفقهاء الصحابة أن يذهبوا ويخرجوا لحاجته إلى مشورتهم، فلم ينكروا عليه ولم يردوا عليه ذلك، فعمل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت. فأخذ جمهور العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن النوافل كلها سواء كانت من ذوات الأسباب أو غير ذوات الأسباب لا تصلى بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. استدل ذهب الشافعي وذهب الشافعية وهو القول الثاني إلى القول بأن النوافل من ذوات الأسباب تصلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وتوسعوا في ذلك حتى خصصوا بالمكان، فقالوا إن مكة يجوز أن يصلي فيها بعد الصبح النافلة ويصلي فيها النافلة بعد العصر، فخصوا من جهة ذوات الأسباب في نوعية الصلاة وخصصوا في المكان، وقالوا إن مكة لا يشملها هذا النهي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتي التحية، وقال كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قالوا أمر بالتحية، وهذا خاص، والذي استدللتم به بالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر عام، ولا تعارض بين عام وخاص. فنقول إن كل نافلة لها سبب يجوز أن تصلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. كذلك أيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للطائف أن يصلي، منع بني عبد مناف وهم سدنة البيت أن يتعرضوا لمن يصلي ويطوف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، قال لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة، فشمل ما بعد العصر وما بعد الصبح. وقالوا هذا يدل أيضا على أن مكة، لأنهم يرون أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله، ولهم أدلة على ذلك في الكتاب، فإن الله سمى مكة كلها بالمسجد الحرام. فالمقصود أنهم يرون أن هذا مخصص من جهة ذوات الأسباب ومخصص من جهة المكان. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالمنع من صلاة النافلة من ذوات الأسباب بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وهو مذهب الجمهور، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، إن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، صحيح السند صحيح المتن، اتفق الشيخان عليه، فهو صحيح ثبوتا، وثبوته في أعلى درجات الصحة. وأيضا في دلالته لا صلاة حيث أفاد العموم. ثانيا أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهم بأحد النصين فإنه يكون مرجحا لهذا النص على الذي لم يعمل به الخلفاء الراشدون أو أحدهم. فوجدنا أن عمر بن الخطاب المأمور باتباع سنته، الذين أمرنا حيث أمرنا باتباع سنته، عمل بالنهي وجعل النهي عاما، فهذا مرجح لمذهب جمهور العلماء على أن المنع عام شامل لذوات الأسباب وغيرها. ثانيا أن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، نقول إنه عام من وجه، كما أن حديثنا عام من وجه. فكما تقولون إن حديث لا صلاة بعد الصبح عام، خصصه حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة بعد الصبح خصص الزمان، فحديث فليركع ركعتين عام في الزمان، وحديث لا صلاة بعد الصبح خاص في الزمان، فيخصص عموم الحديث. وهذا من التعارض المعروف عند علماء الأصول في العمومين وتكلموا عليه. فالمقصود أنه لا يسلم لهم أن يقال إن حديثهم مخصص لعموم حديثنا، لأنه مقلوب عليهم أيضا. فذكر هذا لكي يعرف طالب العلم أن الدلالات، أن دلالتهم مستوية مع دلالة الجمهور، ويرجح ثم يرجح بالمرجحات التي سنذكرها. كذلك أيضا أنه إذا تعارض الأمر والنهي فإنه يقدم الأمر، يقدم النهي على الأمر، وهذا في خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء إنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر. كذلك فعندنا فليركع ركعتين أمر، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح نهي، فيقدم النهي على الأمر. ثانيا أن هذا النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إنما هو لخوف مشابهة المشركين في عبادتهم للشمس، حيث إنهم يسجدون للشمس إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، وهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام وبينه. فهو نهي متعلق بأمر من أعظم الأمور، وهو الوسيلة إلى الشرك، ومن هنا تقديم مثل هذه النواهي أولى بالمراعاة، ولذلك ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. كذلك أيضا من المرجحات أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته أنه دخل المسجد بعد صلاة الصبح وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وصف دخوله وصفه بجميع ما وقع في الدخول، حتى إنه قال: فقام لي أبو طلحة يجر رداءه، فما زلت أحفظها لأبي طلحة حتى جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر أنه صلى تحية المسجد، وهذا يرجح أنهم كانوا يعلمون أن الصلاة صلاة التحية لا تصلى بعد الصبح، وهذا الذي دعا عمر أن يضرب الناس، لأنه لا يعقل أن يكون الصحابة يصلون بعد صلاة الصبح تحية المسجد ثم يأتي عمر ويضرب الناس إذا صلوها، هذا بعيد جدا. ومن هنا قوي وترجح حديث النهي عن الصلاة عموما سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها. أما حديث يا بني عبد مناف، فإذا تعارضت الأحاديث فانظر إلى كل حديث وما يراد به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب سدنة البيت بعدما فتح مكة، فبعد فتحه لمكة أراد أن يبين حرمة المسجد وأنه لا يتعرض لأحد أراد أن يعبد الله فيه، فهو يخاطبهم بخطاب عام المقصود به ليس له علاقة بمسألتنا من جهة أنه يكون نصا في جواز الصلاة في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي لا تتعرضوا له بالمنع. نسأل، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا نمنع بالمنع الشرعي أو بالمنع الطبيعي؟ الجواب المنع الطبيعي، وهو أن يكون بنو عبد مناف يمنعون الناس من الصلاة، لكن لو منعوا الناس بمنع شرعي، لو أقيمت الصلاة وجاء شخص يتنفل ألا نمنعه؟ نقول نمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا منعناه بمنع شرعي. إذن قوله لا تمنعوا المراد به المنع المتعلق بالناس وليس المنع المتعلق بالشرع، فنحن إذا منعناه من بعد طلوع بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فهذا بمنع الشرع وليس بمنعنا نحن، وهذا كله يرجح مذهب الجمهور رحمهم الله الذين يقولون إن الصلاة لا تصلى بعد صلاة الصبح سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن النهي يتضمن الأمر من وجه ثاني فليس هو بمحض النهي، ولذلك لا يعارض النهي القوي الصريح الذي ذكرناه. وكل هذا يرجح قول من قال إنه لا تصلى النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، هل المراد بعد الصبح بعد فعلك لصلاة الصبح أم المراد الوقت وهو وقت الصلاة؟ وكذلك في العصر، وجهان للعلماء، قال بعض العلماء العبرة بوقت الصلاة، قال بعضهم العبرة بفعل الصلاة. فأما إذا قلت العبرة بفعل الصلاة فحينئذ لو أنك أخرت صلاة الصبح مثلا فاتتك الجماعة، ثم بعد أن صلى الناس الصبح قمت وأردت أن تتنفل ثم تصلي الصبح بعد ذلك، فنقول إن الوقت وقت إباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، وهو حديث عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم، حتى تصلي الصبح، فلما قال حتى تصلي الصبح جعل الأمر متعلقا بالفعل، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، فبين أن العبرة بالفعل. ومن فوائد هذه المسألة أنك لو كنت في سفر وصليت صلاة الظهر والعصر جمع تقديم فحينئذ قد صليت العصر وفعلتها، فلا تصلي بعد صلاة العصر من جهة أن النهي متعلق بفعل الصلاة، فهذا هو الوجه. وقال بعض العلماء إنه في صلاة العصر متعلق بالفعل وفي صلاة الصبح متعلق بالوقت كما هو عند بعض المالكية رحمة الله على الجميع. في نهي عليه الصلاة والسلام عن هذين الوقتين دليل على المنع من الصلاة فيهما، وظاهر النهي أنه يشمل الأيام كلها، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله هذان الوقتان لا إشكال فيهما، وهناك وقت ثالث دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته، وهو حال انتصاف الشمس في كبد السماء. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة إذا كانت السماء في كبد الشمس، إذا كانت الشمس في كبد السماء. فقال، ففي الصحيح من حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقائم الظهيرة المراد به أن النهار إذا انتصف وقفت الشمس عن الحركة، لأن الشمس تتحرك من المشرق إلى المغرب، لأن الله وصفها بالحركة، فقال: والشمس تجري، وقال: وإذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، فنسب الفعل إليها، فهي متحركة بنص الكتاب والسنة. وإذا كانت تتحرك من المشرق إلى المغرب فإنه إذا انتصف النهار تقف عن الحركة، وإذا وقفت عن الحركة فإن الظل يقف. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حين يقوم قائم الظهيرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت لأنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، تسجر فيها جهنم والعياذ بالله، أي أنها تزداد والعياذ بالله اشتعالا، فتكون ساعة عذاب وليست بساعة رحمة. ومن هنا نهي عن الصلاة فيها. وبناء على ذلك ذهب جمهور العلماء إلى إضافة هذا الوقت الثالث، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن النهي مختص بالوقتين الأولين اللذين ذكرناهما في حديث ابن عمر، في حديث عمر بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الساعة الثالثة وهي انتصاف النهار يمنع من صلاة النافلة فيها لصحة الحديث الدال على المنع فيها. وهذه الثلاث ساعات، ساعة طلوع الشمس وساعة غروبها وساعة انتصاف النهار، يمنع من الصلاة ويمنع من دفن الموتى، فلا يدفن الأموات في هذه الثلاث ساعات، لأنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا. فبين على أنه لا يقبر الموتى في هذه الساعات الثلاث. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن يوم الجمعة يخص من بين أيام الأسبوع، فيجوز أن يصلي النافلة في حال انتصاف النهار في يوم الجمعة. واحتج برواية فيها استثناء: إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد، وفيه ليث بن أبي سليم، ولذلك لم يعمل به الجمهور. والصحيح أنه لا يستثنى يوم الجمعة، وأنه يمنع من الصلاة حال انتصاف النهار سواء كان في يوم الجمعة أو غيره، لأن الحديث الذي دل على المنع عام. ثم النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فيه وقتان: الوقت الأول وهو طلوع الشمس وغروب الشمس، والوقت الثاني غروبها. فأما وقت الطلوع ووقت الغروب فهو أصلي في النهي، حتى إن بعض العلماء يقول الخلاف إلى قرب الطلوع وقرب الغروب، أما عند الطلوع وعند الغروب فيمنع عند الجميع سواء كان من ذوات الأسباب أو غير ذوات الأسباب، وإنما الخلاف في الوقت المتسع الذي منع منه سدا لذريعة الوصول للمشابهة، وهو كالحمى للممنوع، وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. بناء على ذلك فإنه إذا كان أثناء الطلوع وأثناء الغروب فلا يصلي. لكن يرد السؤال: لو أنني أردت أن أصلي النافلة وطلعت الشمس، فهل أصلي بعد الطلوع مباشرة أم أنتظر؟ والجواب أنه أثناء الطلوع لا تصلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المنع من الصلاة أثناء طلوعها، ولأنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان كما في الصحيح. والمراد بطلوعها بين قرني شيطان أن عبدة الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فيأتي الشيطان بينهم وبين الشمس وله قرنان، فتكون الشمس بين القرنين، فهم في الحقيقة ليسوا بساجدين للشمس وإنما هم ساجدون للشيطان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام أحدهم فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فأثناء الطلوع وأثناء الغروب لا تصلى، فإذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع، وهذا هو الذي صرح به في حديثنا حتى ترتفع. وارتفاع الشمس يكون قيد رمح، فإذا ارتفعت قيد رمح من الأرض بمعنى أن يكون ما بين الشمس وبين الأرض في حال استوائها قدر الرمح، فإذا ارتفعت بهذا القدر فإنه يبدأ وقت الصلاة النافلة، وهو الوقت الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك حديث عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه وأرضاه، حيث قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ترتفع قيد رمح، وفي رواية قيد رمح أو رمحين، فحينئذ ارتفعت قيد رمح أو ارتفعت قيد رمحين تصلي. فهذا بالنسبة للنهي بعد الطلوع. أما بمجرد طلوعها، لو أنها طلعت وفارقت الأرض فرؤيت مفارقة للأرض لا يصلي، حتى تكون المسافة بين الشمس وبين الأرض بقدر الرمح في الأرض المستوية كما ذكرنا. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إنما هو لخوف مشابهة أهل الشرك والأوثان كما ذكرنا في عبادتهم للشمس. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وذهب الجمهور إلى أنها إذا غربت الشمس يجوز للإنسان أن يتنفل، وقال بعض العلماء بتضييق التنفل بعد المغرب حتى يصلي صلاة المغرب، وظاهر السنة الجواز. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز النافلة بعد غروب الشمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى ولو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. فهذا يدل على جواز التنفل بعد غروب الشمس، وأنه لا يشترط أن يصلي صلاة المغرب، أو أن وقت المغرب يضيق فلا تصلي النافلة قبله، فهذا كله ضعيف، وظاهر السنة الجواز. إلا أن هذه النافلة ليست بسنة الراتبة، لأن راتبة المغرب بعدية وليست بقبلية. نعم.